والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب النعت. ما هو النعت؟ قال طبعا النعت يعبر عنه أحيانا بالنعت وأحيانا يعبر عنه بالصفة، يقال صفة. النعت قال هو التابع، النعت تابع، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، التابع المشتق أو التابع المؤول بالمشتق. ثم قال الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات إلى آخر ما قال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هو تابع مشتق. المشتقات ما هي؟ اسم الفاعل كضارب وقاتل، واسم المفعول كمضروب ومقتول ومشروب، والصفة المشبهة كحسن الوجه وكريم الطباع تسمى صفة مشبهة، وهذه تأتي في الصرف إن شاء الله أكثر توسعا. وصيغة المبالغة كضراب وقتال، واسم التفضيل أفضل وأعلم وأحسن. فإذا قلت مثلا جاء رجل عاقل، جاء فعل ماضي ورجل فاعل، وعاقل ها تابع مشتق، سمي صفة نعت، لأني نعت وصفت هذا الرجل بأنه عاقل. ولو قلت جاء رجل مضروب، ما إعراب مضروب؟ الرجل فاعل والمضروب صفة له. أو قلت جاء رجل حسن الوجه، فحسن ماذا إعرابها؟ وصفته الآن بأنه حسن الوجه. أو قلت جاء رجل قتال وضراب، فإيش إعراب قتال؟ صفة، وصفته بأنه قتال. ولو قلت جاء رجل أعلم الناس أو أعلم رجل، وصفته الآن. نعم، إذن هذا معنى قول التابع المشتق. المقصود بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وسيأتي بيانا إن شاء الله في درس الصرف موسعا. قال أو المؤول بالمشتق، يعني أحيانا الكلام أو الكلمات العربية بعضها مشتقة كما ذكرنا اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة، وبعضها غير مشتق جامد. لكن أحيانا بعض الكلمات الجامدة تكون في معنى المشتق، تؤول بمشتق لأنها تحمل معناه. قال أو المؤول بالمشتق، مثل لو استعملنا في الصفة باسم الإشارة مثلا. إذا قلت جاء زيد هذا، إيش أعرب هذا؟ أقول صفة وصفته به، أو لأنه كأنه يقول أشير إلى هذا المشار إليه كأنه اسم مفعول. أو قلت جاء زيد الذي قام، الاسم الموصول فأنا وصفته. أو قلت جاء زيد ذو علم، ذو علم، ذو إيش نعربها؟ ها بمعنى صاحب، إيش هي؟ صفة نعت. طيب ليس لما نقول ذو، هل ذو مشتقة؟ لا، ما هي مشتقة لأن لا هي اسم فاعل، لكنها في معنى المشتق لأن معناها صاحب، وصاحب يعتبر إيش؟ اسم فاعل، واسم المفعول منه إيش؟ مصحوب. وكذلك أحيانا أصرف أنعت بالجملة، إذا قلت جاء رجل يضحك، يضحك هذه ليست مشتقة، كأني قلت ضاحك. طيب أليس الضاحك اسم فاعل؟ تميز الآن اسم الفاعل يا مشايخ، اسم الفاعل واسم المفعول هل هي أسماء ولا أفعال؟ أسماء، بدليل إيش؟ يدخل عليها أل والتنوين. طيب خلونا نمثل، تحتاج تمثيل ولا لا؟ طيب هاتوا فعل الآن، فعل ذهب، أشتق منها اسم فاعل، ماذا أقول؟ ذاهب، ذهب فعل، لكن ذاهب اسم، بدليل أن يقول ذاهب والذاهب ومررت بالذاهب، دخلت عليها الجار وآل وتنوين كل ذلك. طيب اسم المفعول منها مذهوب به. طيب غيره، ضرب أقول ضارب ومضروب، واضح؟ طيب خلونا نكمل يعني حتى تتضح الصورة أكثر. نأتي بالفعل ونستخرج منه اسم فاعل واسم مفعول ومصدر، وبالمناسبة كل الثلاثة أسماء، فأقول ضرب ضارب ومضروب وضربا، وكلها أسماء لأنها كلها دخلتها التنوين وأل. طيب شرب، أقول شارب ومشروب، شرب شربا مصدر. طيب أكل، آكل ومأكول، أكل أكلا. طيب غيرها، جلس، أقول إيش؟ جالس. طبعا مجلوس ما راح يكون مجلوس عليه لأن هذا لازم، فيحتاج إلى أنه أتي بحرف الجر، لا يتعدى إلا بحرف جر. وإيش والمصدر؟ أقول جالس ومجلوس عليه وإيه وجلوسا، جلس جلوسا، المصدر جلوسا. طيب هاتوا غيره، قام قام. طيب هات اسم الفاعل، قائم أيوة أو مقام وقيام، قام قياما. طيب غيرها، اجتهد. ها دخلنا في الإشكالات. أنا قلت هاتوا فعل، وكنت أبغى فعل ثلاثي لأن الثلاثي راح يكون فاعل ومفعول، أما الرباعي لا. اجتهد هذا الفعل ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. في الرباعي اسم الفاعل ما يكون على وزن فاعل ومفعول، لا، يكون على وزن اجتهد مجتهد ومجتهد. أحدث نقول إيش؟ محدث. واسم المفعول محدث، واضح. وأكرم نقول مكرم ومكرم، يصير مفعل ومفعل. استخرج مستخرج ومستخرج. إذن فاعل ومفعول هذا إذا كان الفعل ثلاثي، أما إذا كان رباعي أو خماسي أو كذا فيصير صيغة ثانية، صيغة أخرى. طيب إيش جابنا لهذه السيرة؟ قوله إنه مشتق. إذن قوله عندما يقول جاء زيد يبكي كأنه قال باكيا، فهمت؟ فالجملة أصبحت تصلح أن تكون نعتا، الجملة كلها تكون نعت. طيب يبدو أننا صعبنا الأمر بدل ما نسهله. قال والنعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. إيش يعني المشتق؟ يعني أن يكون النعت اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة أو نحو ذلك، أو مؤول بالمشتق أن تكون كلمة أخرى جامدة لكنها في معنى المشتق، كما لو قل جاء زيد أو جاء رجل أو جاء زيد ذو العقل، يعني كأني قلت صاحب العقل. صاحب إيش يصير اسم الفاعل؟ صاحب. اسم المفعول مصحوب. اسم المصدر إيش هو؟ صاحب صحبة. طيب قال أو المؤول بالمشتق، ثم قال الموضح إلى آخره. ماذا يفيد النعت؟ النعت له فائدة ولا ما له فائدة؟ يقول المصنف له فائدة. كيف؟ النعت هذا إما أن أنعت نكرة أو أنعت إيش؟ معرفة. فلو كنت أقول أريد أن أقول مثلا العاقل، أبغى أنعت بالعقل، فأقول جاء زيد العاقل. طيب لو كان نكرة جاء رجل عاقل، عرفت الفرق؟ جاء زيد أصفه بإيش؟ العاقل، وضعت ال ولا لا؟ طيب ليش ما ليش وضعت ال؟ لأن زيد معرفة. زيد معرفة ولا نكرة؟ زيد معرفة، فالنعت يكون معرفة. طيب جاء رجل، هل أقول جاء رجل رجل نكرة؟ فهل أقول جاء رجل العاقل ولا أقول جاء رجل عاقل؟ عاقل، واضح. إذن النعت يمكن أن يكون لمعرفة ويمكن أن يكون للنكرة، إما أن يكون للمعرفة أو يكون للنكرة، فهناك فرق، الفائدة تختلف. قال المصنف الموضح لمتبوعه في المعارف. الموضح، إذن النعت ماذا يفيد في المعرفة؟ إذا كان النعت لكلمة في الأصل معرفة يوضحها فقط. فقال جاء زيد العاقل، زيد معروف، لكن قد يكون في زيد ثاني كذا، يعني البلد فيها أكثر من زيد، فحتى يتضح أي زيد أريد فأنا أريد واحد فيهم مشهور بالعقل فأقول العاقل، جاء زيد العاقل فوضحته. طيب النكرة، قال والمخصص له في النكرات، إذن فائدة النعت لو كانت لكلمة هي نكرة فائدتها أنها تخصصها. إيش يعني تخصصها؟ خذوا المثال، قلت جاء رجل عاقل. لما قلت جاء رجل بدون عاقل، جاء رجل، كم احتمال عندك الآن؟ هذا الرجل هذا يحتمل كم؟ يحتمل مين؟ يحتمل كل رجل في البلد، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا أن البلد فيها 100,000 رجل، فكلمة جاء رجل تحتمل كل واحد من 100,000، أليس كذلك؟ فلما قلت عاقل، جاء رجل عاقل، خرج من 100,000 إيش؟ من لا يتصف بهذه الصفة. إذن أنا بصفتي هذه، بالوصف هذا، بالنعت هذا، ألم أخصص النكرة؟ يعني أضيقها قليلا؟ ضيقتها، فهمت علي؟ جاء زيد العاقل، جاء زيد الضارب، جاء زيد القاتل. ليس 100,000 كلهم قاتل، القاتل منهم عدد محدود، فأنا حصرتها في عدد أقل، هذا يسمى التخصيص. قال والمخصص له في النكرات وهو قسمان، يعني النعت قسمان، حقيقي وهذا القسم الأول واحد، وسببي وهذا الثاني. قال أما النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، مثل إيش؟ مثل ما قلنا جاء زيد العاقل. إذا قلت العاقل، العاقل اسم فاعل، والعاقل كلمة العاقل متضمنة لضمير فيها تقدير إيش؟ العاقل هو. ولو قلت جاءت هند العاقلة، فالضمير المقدر هنا إيش؟ هي العاقلة هي. وجاء الزيدان العاقلان هما، وجاء الزيود العقلاء أو العاقلون هم، العقلاء هم. فإذا النعت الحقيقي هو مثل ما مثلنا، وهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، كالعاقل هو أو العاقلة هي أو العقلاء هم. يقول وهو تابع للمنعوت في أربعة أمور، هي رفعه ونصبه وجره، هو يتبعه في أربعة أمور. عندنا كم مجموعة أمامنا؟ أربع مجموعات، فيتبعه في أربعة أمور، واحد من المجموعة الأولى وهي الرفع والنصب والجر يعني علامة الإعراب، وواحد من المجموعة الثانية التعريف والتنكير، وواحد من المجموعة الثالثة وهي التذكير والتأنيث، وواحد من المجموعة الرابعة وهي الإفراد والتثنية والجمع. جاء زيد العاقل، هيا امشوا معي، جاء زيد، زيد هو الفاعل والنعت فين؟ العاقل. قال زيد العاقل، هل تبعه في المجموعة الأولى؟ في الرفع، ومن المجموعة الثانية؟ في التعريف، ومن المجموعة الثالثة؟ في التذكير، ومن المجموعة الرابعة؟ في الإفراد. طيب جاء رجل عاقل، تبعه فيش؟ من الأولى في الرفع، وفي الثانية التنكير، وفي الثالثة التذكير، وفي الرابعة الإفراد. جاء رجلان عاقلان كذلك، تبعه في علامة الإعراب، وتبعه في كونه نكرة، وتبعه في كونه مذكر، وتبعه في كونه مثنى. جاءت امرأة عاقلة كذلك، تبعها في الإفراد وفي التأنيث وفي علامة الإعراب وفي، قلنا وفي التعريف والتنكير وفي علامة الإعراب. قال تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل، ويمكن نضيف تقول رأيت رجلين، إيش أقول لو أبغى أصفهم؟ إيش أقول؟ عاقلين، ولا أقول العاقلين؟ لا، عاقلين. وأقول مررت بالمحمدين العاقلين، وبالمحمدين العاقلين، وبالرجال العاقل، ما يصح، بالرجال العاقل، لا، بالرجال عاقل، بالرجال العقلاء، لابد أن يتبعه في التذكير وفي العدد وفي علامة الإعراب وفي المعرفة والنكرة، يتبعه في الأربعة الأبواب جميعا. قال ومررت بزيد العاقل. طيب قال والنعت السببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. النعت السببي، ما هو النعت السببي؟ إذا قلت أبدأ بالمثال نقف أبدأ بالمثال وأنا أنتظر الإقامة حقيقة. جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل أبوه، هل هي مثل جاء زيد العاقل؟ إيش الفرق؟ جاء زيد العاقل أبوه. طيب جاء زيد العاقل، من هو الموصوف بالعقل؟ زيد. جاء زيد العاقل أبوه، من هو الموصوف بالعقل؟ الأب. طيب في مثل هذا لو قلت، لو كانت أمه عاقلة سأقول إيه؟ جاء زيد العاقلة أمه، لأن الوصف هو والنعت هذا لمن بعده للظاهر. طيب ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف والنعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت وهو تابع للمنعوت في أمرين. قال والنعت السببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت وهو تابع للمنعوت في أمرين هما رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث وهو مفرد دائما. انتبهوا للأمثلة ثم نعود إلى القاعدة. نقول إذا قلت جاء زيد العاقل فأنا وصفت من بالعقل؟ زيد. وإذا قلت جاء زيد العاقل أبوه فأنا أصف من بالعقل؟ الأب. الفرق بينهم في المثال الأول جاء زيد العاقل، هذا نعت حقيقي، وأما الثاني فهذا نعت سببي. طيب في النعت الحقيقي كلمة العاقل هي النعت ستتبع المنعوت في كل شيء، ستتبعه في الإعراب، تتبعه في التعريف والتنكير، تتبعه في الإفراد والجمع والتثنية، تتبعه في كونه مذكر أو مؤنث. أما في السببي فالأمر يختلف. أول فرق بينهما أنه في النعت السببي النعت سيكون مفردا دائما، يعني لا يثنى ولا يجمع، سيكون مفرد دائما. لاحظوا الأمثلة، جاء زيد العاقل أبوه، ورأيت زيدا العاقل أبوه، ومررت بزيد العاقل أبوه، ما تغيرت العاقل، بقيت على الإفراد. وجاء رجلان، لاحظوا عاقلة أمهما، النعت هنا أين هو؟ جاء رجلان، وصفت الرجلين ونعتهم بإيش؟ بعاقلة أمهما. إذن النعت كلمة عاقلة وهي مفردة لزمت الإفراد. كذلك رأيت رجلين عاقلة أمهما، ومررت برجال جمع عاقلة أمهم. إذن حتى مع الجمع جاء النعت مفردا، ومع التثنية رأيت رجلين عاقلة أمهما، بقي على الإفراد. إذن هو يلزم الإفراد ما يتغير. طيب بالنسبة لما قبله، والآن هو في إشكال، أصبح النعت له تعلق بما قبله وله تعلق بما بعده، هو في الحقيقة ينعت من؟ ينعت ما بعده. قالوا إذن هو يتبع ما قبله في الرفع في علامة الإعراب، وفي كونه معرفة أو نكرة في هذين يتبعهما، يتبع من؟ يتبع ما سبق، ويتبع ما بعده في مسألة التذكير والتأنيث، ويبقى في مسألة الإفراد على حاله. إذن هي الصور كم الآن؟ قلنا أربعة، هي أربعة ولا لا؟ في هذه الأربعة هذا النعت اللي هو النعت السببي له تعلق بما قبله، فيتبع ما قبله في أمرين، ويتبع ما بعده في أمر، ويستقل بنفسه في الرابع. إذن ما هو الأمر الذي يستقل فيه بنفسه؟ مسألة الإفراد، أنه يلتزم الإفراد، ما يلتفت لما قبله ولا لما بعده، انتهينا من هذا. طيب يتبع ما بعده في أمر واحد، ما هو؟ التذكير والتأنيث، كونه مذكر أو مؤنث. فإن كان ما بعده مذكر كان النعت مذكر، وإن كان ما بعده مؤنث كان النعت مؤنث. طيب يتبع ما قبله في أي شيء؟ علام في أمرين: علامة الإعراب ومسألة المعرفة والنكرة، فيتبع ما قبله. إذن هو يتبع ما قبله في أمرين وما بعده في أمر، ويلزم الحياد في أمر رابع. قال، نلاحظ المثال الآن: جاء زيد العاقل أبوه، أين النعت؟ العاقل. طيب إعراب الجملة: جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، العاقل نعت، أيوة نعت إيش، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. قل صفة ما في شيء، بس يعني إلا يعني تغضب المؤلف، المؤلف يقول نعت والسلام. طيب جاء زيد العاقل، إيش إعراب العاقل؟ قلنا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أبوه ما هو إعرابه؟ لا مو منعوت ولا بدل. طيب طيب سؤال سؤال سؤال: العاقل، العاقل مشتق ولا غير مشتق؟ مشتق. من أي نوع المشتقات؟ اسم فاعل. يقولون اسم الفاعل يعمل في بعض الأحالات عمل فعله. الفعل ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول إذا كان متعدي. اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع فاعل بعده، أحيانا يعني في أحوال كثيرة يرفع الفاعل، يعمل عمل فعل، إذا عمل عمل فعل فيرفع إيش؟ يرفع فاعل. فهمت المسألة؟ إذن أبوه فاعل. من الذي أو ما هو العامل الذي عمل في كلمة أبوه؟ فين الفعل؟ إذا قلت فاعل فين الفعل؟ ما عندنا فعل، عندنا ما يقوم مقام الفعل وهو اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. فهمت القاعدة الآن؟ إذن أبوه ما هو إعرابه؟ كذا أبوه كلها فاعل ولا في أبو وحدها هي الفاعل؟ طيب مرفوع علامة رفعه، ليش الواو؟ لأنه من أسماء الخمسة. توفرت فيه شروط الخمسة ولا لا؟ مفرد، مكبر، مضاف لغير يا المتكلم، توفرت الشروط. أبو قلنا مضاف، والهاء، الهاء الهاء سنقول ضمير مبني، هو مبني أصلا ضمير مبني لكنه في محل جر مضاف إليه. إذن عرفنا أبوه هذه إيش رفعها؟ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل. طيب اسم المفعول كذلك يعمل عمل الفعل فيرفع إيش؟ يعمل عمل فعله. ما فعله إيش يسوي؟ يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. اسم الفاعل يقوم مقام الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يقوم مقام الفعل الذي هو مبني للمجهول. فاسم الفاعل يرفع فاعل، واسم المفعول يرفع نائب فاعل. طيب قلت المثال الأول: جاء زيد العاقل أبوه. لاحظوا كلمة النعت هو العاقل. الآن بنشوف تبع ما قبله في شيئين، ما هما؟ علامة الإعراب، الثاني التعريف. لا لا أبغى نحدد الشيء، الضم والتعريف. طيب واستقل في واحدة، ما هو ما هو ما هي؟ الإفراد. وتابع ما بعده في واحدة، ما هو؟ ها طيب كونه مذكر، لأن الأب مذكر، جاءت كلمة العاقل أم مذكر. إذن هذا نفسه لو كانت بدل أبوه أمه كيف سيكون؟ جاء زيد العاقلة أمه، إيش إعراب أمه؟ الأم فاعل وهي مضاف والضمير المبني في محل جر مضاف إليه، واضح هذا؟ طيب إذن لو غيرنا وقلنا أمه بدل أبوه سيتغير النعت ولا ما يتغير؟ إيش اللي يتغير فيه؟ مسألة التأنيث، نحوله إلى مؤنث لأنه يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، وما قبله في الضمة والفتحة وفي المعرفة والنكرة. وأما الإفراد والجمع هو لا يتعدد، هو ثابت على حال واحدة. طيب انظروا المثال الثاني، يصدق عليه ما قلنا ولا لا؟ قال ورأيت زيدا العاقل أبوه. كلمة العاقل تبعت زيد في كم شيء؟ في الفتحة علامة الإعراب، وفي التذكير عفوا، وفي التعريف ال وزيد. طيب وهل زيد معرفة؟ نعم. وهل العاقل معرفة؟ نعم. إذا لا أستطيع أن أقول جاء زيدا عاقلا، عاقلا جاء زيدا عاقلا، لا، أبوه هو الفاعل. طيب المثال الثالث، مررت بزيد العاقل أبوه. طيب أنا تجاوزت، قلنا رأيت، أعود للمثال الثاني، رأيت زيدا العاقل أبوه، قلنا كلمة العاقل تبعت زيد في شيئين، في علامة الإعراب وفي التعريف، والتزمت الإفراد وتابعت ما بعدها في الإيش؟ في التذكير والتأنيث. مررت بزيد العاقل أبوه، إيش إعراب بزيد؟ جار ومجرور، والعاقل نعت مجرور، نعت مجرور، وأبوه أبو فاعل مرفوع بالواو، والها هو في محل جر مضاف إليه. طيب جاء رجلان، إيش إعراب رجلان؟ فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال رجلان عاقلة، ليش قال عاقلة؟ ما قال عاقلة ولا عاقلة، ليش رفعها؟ لأنها، لأن النعت هنا يتبع ما قبله في الإيش؟ في الرفع وفي علامة الإعراب، وفي شيء ثاني كمان في كونه معرفة أو نكرة. طيب هنا معرفة ولا نكرة؟ قال عاقلة، ما قال العاقلة، ليش؟ لأنه الكلمة التي قبله رجلان نكرة، فلما كان المنعوت نكرة كانت، كان النعت نكرة. طيب في العدد هو مفرد لأنه يلتزم الإفراد، قال عاقلة، لماذا أنث؟ لأنه تتبع ما بعدها. قال عاقلة الأم، ما قال جاء رجلان عاقل أمهما، ما يصلح. جاء رجلان عاقل أمهما، ما يصلح. ولا حتى جاء رجل عاقل أمه، كيف تصير أمه عاقل؟ ما يصلح هذا. طيب رأيت رجلين عاقلة أمهما، خلاص اتضحت الآن، عاقلة تبعت رجلين في ماذا؟ في النصب وفي النكرة. طيب وتبعت ما بعدها في التأنيث ولزمة الإفراد. مررت برجال جار ومجرور، وفين الفاعل؟ التاء. مررت برجال، كلمة رجال هي النعت، برجال جار ومجرور، فين النعت؟ عاقلة أمهم. السؤال لماذا؟ طيب السؤال ما هو؟ عاقلة الآن، طيب عاقلة، عاقلة تبعت رجال في ماذا؟ في الجر وفي في النكرة ولزمة الإفراد، وتبعت الأم في التأنيث. واضح يا مشايخ هذا؟ اتضح هذا؟ كم بقي من الوقت؟ من كم؟ من 40 ولا من 30؟ لا نبغاها 40. طيب جزاك الله خير عشان نطبق. قال انتهى الآن النعت السببي والنعت الحقيقي. إيش الفرق بينهم يا مشايخ؟ النعت السببي يختلف عن النعت الحقيقي في ماذا؟ أن النعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر وينعت ما قبله، وأما السببي لا، ينعت ما بعده وله سبب بما قبله، متعلق باللي قبله. طيب عاقلة، عاقلة ها؟ ليش كل واحد له أم ولا كلهم؟ ما يكون لهم أم واحدة؟ أي كلهم أخوان، نقول أمها إذا كانوا أيوة في مسألة هو ما قبله بحسب، إذا كانت لهم أمهات خلاص أمهاتهم، لكن ستبقى عاقلة، عاقلة أمهاتهم طبعا ما تتغير. نعم. طيب طيب يا مشايخ، الآن أنا أريد يعني بعض التمرينات والتطبيقات للتثبيت، وفي نفس الوقت كنت يعني أريد أن أثبت مسألة الضمائر. الضمائر ترى ما شرحناه، أنا أمهد، كنت يعني أعطي بعض المعلومات عن الضمائر حتى إذا جاءت البقية تكون سهلة، يعني أريدها على جرعات لا تكون جرعة واحدة. الضمائر، ماذا عرفنا من الضمائر؟ ماذا نعرف عن الضمائر؟ هيا انتبهوا الآن، الضمائر تنقسم إلى قسمين، هذا ليس درس، هذا تمهيد درس الضمائر الذي سيأتي. الضمائر تنقسم إلى قسمين، إما ضمائر ظاهرة أو ضمائر مستترة لا تظهر. طبعا المستترة هي تبع للظاهرة، هو نفس الظاهر سيكون في بعض الحالات مستتر. إذن دعونا مع الظاهر. الظاهر هل ينقسم؟ نعم، ينقسم هذا الظاهر إلى قسمين، إما أن يكون الضمير الظاهر منفصل مستقل بحاله أو متصل بكلمة أخرى. واضح هذا الكلام؟ إذن الضمير الظاهر ينقسم إلى كم قسم؟ قلنا قسمين. ما هما؟ ابدأ بالأصل، ما هو الأصل؟ منفصل أو متصل؟ تها؟ طيب بالمناسبة هذا المنفصل هو الأصل، إذن المتصل هو فرع من هذا المنفصل، فإذا عرفت المنفصل فقد عرفت المتصل، وعرفت أيضا النوع الثالث اللي هو المستتر. إذن دعونا نعرف ما هي الضمائر المنفصلة، الضمائر الظاهرة المنفصلة. طيب احنا حفظنا 12 ضمير ولا لا؟ طيب وش هذه فين نصنفها؟ الضمائر التي حفظناها، أنا ونحن عيدوها، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. طيب هذه ايش نعتبرها؟ هذه منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة. والضمائر لا تخرج عن هذه الاثنى عشر، يعني اعتبر الاثنى عشر هذه اثنى عشر مقعد، مقعد للمتكلم الواحد. ايش يقول؟ ايش يقول؟ انا. اذا عبرت بالانفصال اقول انا، ولو عبرت بالاتصال ايش اقول؟ لا، في الاتصال تعبير متصل، أفكروا، أقول ذهبت، ذهبت تساوي أنا، وشربت تساوي أنا، التاء هذه تساوي أنا. وإذا قلت نحن ماذا يساويها هناك في المتصل؟ ذهبنا وشربنا. فهمت المسألة؟ بس أبين أنه هذه المتصلة هي فرع عن المنفصلة. دعونا مع المنفصل، ما زلنا. الضمائر هذه المنفصلة تنقسم باختصار إلى قسمين، وكلا القسمين لا يخرجان عن الاثنى عشر التي ذكرناها. إذن الأصل في الضمائر الاثنى عشر اللي قلت اللي حفظتوها، الاثنى عشر المحفوظة هي الأصل في الضمائر. إذن الضمير المنفصل ينقسم إلى قسمين، ضمير منفصل خاص بالرفع يعني لا يأتي إلا مرفوع، وضمير منفصل لا يأتي إلا منصوب. إذن الضمير المنفصل إما مرفوع يسميه ضمير منفصل مرفوع، أو ضمير منفصل منصوب. طيب في ضمير منفصل مجرور؟ ما في. واضح؟ طيب في ضمير منفصل مجزوم؟ ليش ما في؟ لأن الضمائر أسماء، والأسماء لا يدخلها الجزم، إذن انتهى هذا الباب. الجر ممكن لكن لا يوجد. إذن الضمير المنفصل ينقسم إلى كم قسم؟ ضمائر رفع وضمائر نصب، هذا اللي أبغاكم تفهموه. ضمائر الرفع ما هي؟ هي الاثنى عشر التي عرفتموها. ما هي؟ أنا ونحن، لأنه أنا ونحن هذه تأتي للرفع، أنا مجتهد، نحن مجتهدون، أنت مجتهد، أنت مجتهدة، أنتما مجتهدان، أنتم مجتهدون، أنتن مجتهدات. واضح؟ هو مجتهد، هي مجتهدة، أكملوا، هما مجتهدان، هم مجتهدون. طيب أصبحت الضمائر هنا في محل رفع إيش؟ مبتدا، واضح هذا؟ الـ12. طيب إذا كنت أريد أن آتي بها منفصلة نفس الضمائر، لكن لا أعبر بأنا ونحن يختلف الكلام، أعبر بإيا، فأقول بدل ما أقول أنا أقول إيايا، ونحن إيانا، وأنت إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن. اذهب للغائب، إياه غائب، غائب واحد، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. واضح هذا؟ إذن الضمائر المتصلة المنفصلة تنقسم قسمين، إما رفع إما نصب، لأنه إيا هذه لا تأتي إلا منصوبة. الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد، أعربها، أعربها. إذا أشكلت عليك إياك أتركها، نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، نعبد الفاعل ما تترك، قلت إذا جاءك الفعل لابد أن تبحث عن فاعل، إن تركت الإعراب فمعناه أنك مقصر. نعبد ضمير مستتر هناك من المستترات، هذا ما أخذناه، ما نعرف إيش هو ضمير مستتر تقديره. نعبد، نعبد أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلنا في لغة أخرى غير لغتك، دخلنا على قارة ثانية الحين، خرجنا من الجزيرة إلى ها؟ نعبد نحن، نحن نعبد فاعل نحن، فهمت؟ طيب نعبد فين المفعول؟ إياك، فهمت علي؟ إياك مفعول، هي في طبعا هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به، إذا لا يأتي إياك، إياك وتوابعها لا يأتي إلا في محل نصب. فهمنا المسألة؟ إياك نستعين، هيا كيف نعرب هذه؟ نفسها إياك في محل نصب مفعول به، نستعين فعل مضارع مرفوع على أن ترفح الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو ولا نحن، نستعين ونحن، انتهينا؟ طيب يا مشايخ، إذن ضمائر الرفع، أول نبدأ بالتسلسل، ضمائر، الضمائر الرفع المنفصلة وضمائر النصب المنفصلة، أو نقول الضمائر المنفصلة المرفوعة أو المنصوبة. ما هي المرفوعة؟ أنا ونحن، وأنت إلى آخره، وهو إلى آخره. طيب المنصوبة، ضمائر النصب المنفصلة، إياي، إيا، إياك، على طول عيدوا، أعيدوا، إياي، إيانا. انتهينا من المتكلمين، الآن سننتقل لمن؟ لمن؟ للمخاطبين. طيب إياك وإياك، إياكما، إياكم، إياكن. سننتقل لمن الآن؟ للغائب، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. واضح هذا؟ إذا انتهينا من، إذا ضبطنا هذا سيبقى عندنا في الضمائر ماذا؟ الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة سنؤجل الكلام عليه، هذا الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم. لكن إذا حفظت هذا خلاص، أما الجاي إن شاء الله محفوظ، لأن كلها المتصلة هذه، كل الضمائر لا تخرج عن المقاعد هذه. كم مقعد عندنا؟ 12. المنفصلة كم ضمير؟ لا ما هي 12، المنفصلة قلت 24. ضمائر، الضمائر المنفصلة 24. طيب ضمائر الرفع المنفصلة كم عددها؟ 12. ضمائر النصب المنفصلة 12. واضح هذا الكلام؟ نعم هو واضح إن شاء الله. و نعم تبقى تبقى الضمائر المتصلة، وكما ذكرت سنأتي عليها إذا شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.